اوس سوال نه پیدا کیږي چې دا اسمانو نظم کې چې داسې کې کنه دا محدود شو سو شو محدود شو لکه اوس مثال داسې امریکا اثر پر سو زړه دا جوړي شپږ زره میټر دا کې شپږ زره میټر کې سو امریکا اخر دې دې نه ها خو لکه دونه نه زه د دنیا ما تاسو ته کیلومتر باندې کوله غو پلکی اته کې چې دونه دغه مربع جوړیږي کنه نو چې اسمانونو مراکز کې وسردا څه کې نو خو زه یو حد به کنه جنت خو بیا وړو کې شو لکه دونه دغه نه شو نو دا دوی ما خبرو لیکي نمبر دو جواب ثم لما كانت السماوات والارض ثم لما كانت السماوات والأرض في نظر الإنسان ثم لما كانت السماوات والأرض في نظر الإنسان مما لا أكبر منه مسافة مما لا أكبر منه مسافة الإنسان في نظر كده الويريجي وي أسمانون أزمك وشده سيداشي فشبه الله الجنة بهما فشبه الله الجنة بهما فشبه الله الجنة بهما لفهم الإنسان لفهم الإنسان نفار دا فهم الإنسان چه إنسان في فوه الشيب وإلا فالجنة أزيد منهما وإلا فالجنة أزيد منهما طولنا وعرضنا طولنا وعرضنا طولنا وعرضنا نصفر لك واعترض هرقل على النبي صلى الله عليه وسلم تي اسمعتو غره دا هرقل تسفر کړی دی عقلی سفر کړی دی دی هغه چې ما ته وګوره دا زما که شو دا څه شو اسمان شو کنه نو ټول لا څه شو خوار شو ها په دې نه جنت جوړ شو دا هرقل وی شي بیا دوزخ کم ده پاتې شو خو ټول خلک بیا څه ته ځي جنت ته به ځي نبی اسلام ته آخري جواب وکړ چې روزه راشي شپه څه شو بیا لما تجي شفا ختمة شفا شفا خوي أخبال ذلك شراز راشي نشفا شفا سشفا وش لما دابا جناس دوزخ بارك واسم راغر شيء كتر حاجي وعطر ظاهر أقل على النبي صلى الله عليه وسلم وعثر ظاهر قل على النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تدعونني بأنك تدعونني إلى جنتنا بأنك تدعونني إلى جنتنا عرضها السماوات والأرض بيتهم مغرى بلي داسي جنة ربطا چپلن واري داغي داس مانرو نزمكو دي نفا اين النار كم ذاكي دي غور غور بيا كم ذاكي دي غور خور نشتا بيا وزارش مقابل حرزي دي غول خانة دا داخو بارزي بيا سيش جنة جنة تشكي دوزخ كم ذاكي را بأنك تدعونني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم جواب سبحان الله سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار أين الليل إذا جاء النهار أين الليل إذا جاء النهار فبهت هرقل قند العمل والسرود وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة من لو هيدا الله بخشش تربتا أو درك جنة تربتا عرضها السماوات والأرض جفراخذها غدا اسم نود وكبرى مرضى أعدت للمتقين أو دا جنة تيارك لشبدي للمتقين دفار دا تقوى دارو أبلي معنى دام شوية دفار دا بچكي دنكو دا شركنا دفار دا بچكي دنكو دا شرك الحمد لله والحمد لله.